ما يتأتى عليه أن يكون محرم الكافر، ما يتأتى منه الإحرام إلا بعد الإسلام. فإذا قتله مثلا دخل إلى حدود الحرم بالخفا وإلا فلا يجوز للكفار أن يدخلوا حدود وحرم مكة، لكن دخل في الخفاء وقتل وعلم عن هذا فيلزم بالغرامة حتى وإن لم يكن ملتزما. ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد، فكان جزاء وجزاؤه واحدا كما لو قتله حلال. ولو قتل محرم صيدا حرميا، يعني محرم قتل صيدا في الحرم، من المعلوم أن المحرم إذا قتل صيدا في البر لزمه جزاؤه. واحد مثلا خارج مكة محرم قتل حمامة، ما الذي نلزمه به؟ شاة. آخر داخل مكة حلال ليس محرم قتل حمامة، ما الذي نلزمه؟ نلزمه بشاة. محرم داخل مكة قتل صيدا من حرم مكة، هل يضاعف عليه الجزاء لكونه محرم وكونه داخل الحرم؟ لا، هو شاة في كل حمامة، سواء كانت من عند الميقات أو داخل مكة لمحرم أو حلال بالنسبة لداخل مكة. أما بالنسبة لخارج مكة فالحلال إذا قتل الحمامة لا شيء عليه. فصل. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميته، لأن الحرم لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. ومن ملك صيدا في الحل، هذه كثيرة الوقوع، فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، يعني ما يجوز له أن يبقيه، لأنه بدخوله للحرم أصبح من صيد الحرم. فمثلا مسك غزالا خارج وهو غير محرم ودخل بها الحرم، نقول أصبحت من صيد الحرم يلزم أن ترسلها. اشترى حمام من الطائف أو من جدة وأتى بها بقفص وأدخلها مكة، نقول يلزم إرسالها أصبحت من صيد الحرم. وهكذا جميع الصيد، هذا المذهب وهو الذي درج عليه المؤلف. في قول آخر أن ما أدخل مكة من الصيد قالوا لا يعتبر من صيد الحرم، هذا ملك زيد وعمر ليس صيد الحرم، صيد الحرم هو الموجود في الحرم غير مملوك، الموجود داخل الحرم هذا لا يجوز أن يتعرض له. أنت اشتريت حمام من الطائف أو من جدة أو من أي جهة وأتيت به إلى مكة، قالوا تتصرف فيه، من حقك أن تذبحه، من حقك أن تبيعه، من حقك أن تحبسه في القفص ونحوه، والمسألة فيها خلاف من الزمن الأول، قالوا 9 سنين في ولاية عبد الله بن الزبير وهو يمر عليهم والصيد في الأقفاص يباع ويشترى ويذبح من غير نكير، فالمسألة فيها خلاف، هل ما أدخل من الصيد إلى الحرم يعتبر من صيد الحرم فيلزم إرساله، هل ما أدخل إلى مكة من خارجها لا يصح أن نسميه من صيد الحرم لأن هذا الصيد خارج الحرم وصيد الحرم ما كان فيه، أما هذا حمام زيد وعمر وغزلان زيد وعمر وهكذا ما يقال هذا من صيد الحرم، فالمسألة فيها خلاف، قولان للعلماء وهي قولان في المذهب. ومشى المؤلف على المنع، وأنه يصبح إذا أدخله الحرم أصبح من صيد الحرم، فإن قتله فعليه جزاؤه، وإن قتله فلا يحل له أكله حتى لو ذبحه ذكاة شرعية، قالوا لا يحل له أكله لأنه من صيد، أصبح من صيد الحرم، يعتبر بمثابة الميتة. قالوا إنه مثل ما لو أمسكه خارج الحرم حال الإحرام ثم جوده حتى حل وذبحه، هل يحل له ذلك؟ لا، إذا صاد المحرم خارج الحرم وهو محرم صاد صيدا لا يحل له ذلك. إذا قال لن أذبحه الآن، امسك يا غلام اربطها أدخلها في القفص وانتظر بها يوما أو يومين حتى تحل من نسكي وأتيك، أذهب إلى مكة وأقضي نسكي وأرجع إليك وأذبح هذا الصيد، هل يصح له ذلك؟ لا، لأنه صاده حال إحرامه فلا يحل له ذبحه. قالوا هذا كذلك، هو يحل له لو ذبحه في جدة وأدخله الحرم لا بأس، ذبح الغزال في جدة وقدمها لضيوفه داخل الحرم ما في حرج لأنه دخل لحما وليس صيدا، لكن صاده في جدة أو اشتراه أو نحو ذلك ثم أدخله الحرم قالوا أصبح من صيد الحرم، أصبح غزال داخل الحرم ما يجوز أن تمسكها. فالمسألة فيها قولان قويان، والعلماء رحمهم الله على قولين في لعدد من العلماء رحمهم الله. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل، قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، هو في الحل مثلا في الشرايع أو في التنعيم أو في الأماكن بين الحل والحرم، هو يصيد خارج الحرم لكنه رأى صيدا داخل الحرم والرجل خارج الحرم، هل الحكم للرجل أو الحكم للصيد؟ لما رأى الصيد داخل الحرم أرسل كلبه إليه فصاده والصائد خارج الحرم، هل يباح له ذلك؟ لا، لأن هذا يعتبر من صيد الحرم بصرف النظر عن الصائد. أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، مثلا الشجرة بين الحل والحرم على الحد، فيها أغصان في الحل وفيها أغصان في الحرم، الصيد الذي على الأغصان في الحرم لا يجوز أن يتعرض له لأنه يعتبر من صيد الحرم، حتى وإن كان أصل الشجرة وأساسها خارج الحرم مثلا بأمتار لكن أغصانها ممتدة إلى داخل الحرم فلحرمة الحرم حرم ما على هذه الأغصان. الأغصان الأخرى في الحل ممتدة في الحل لك أن تصيد ما عليها، انظر إلى حرمة الحرم وما تعلق به، قد يكون الطير على شجرة واحدة قسم منه حرام لأن الأغصان في الحرم وقسم منه حلال لأن الأغصان في الحل، صد ما شئت على هذه الأغصان لكن أغصان الحرم احترمها. أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه لأن الغصن في الحرم لأنه صيد حرمي معصوم بمحله، هو لو انتقل إلى الغسل الآخر ذهبت حرمته، هو حرمة ما دام على أرض الحرم. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه، بعكس الحالة السابقة، رجل في الحرم والشجرة بين الحل والحرم، رأى على الأغصان التي في الحل طيور فصاد منها فلا بأس عليه، لأنه وإن كان هو داخل الحرم إلا أن الطير لا حرمة له الآن لأنه أذهب حرمته بخروجه من الحرام. حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم داخل مكة والأغصان خارج فجلس تحتها وأخذ يصيد يغرر بالطير لأن الطير يرى أنه إذا صار على الأغصان اليمنى ما تعرض له، فظن أن اليسرى مثلها، فإذا باليسرى خارج الحرم فتصاد ولا بأس لأنه صاد من خارج الحرم. وكذلك مثلا لو كان في الحرم ومعه كلب صيد فأرسله ليصيد خارج الحرم فصاد فلا بأس لأنه صاد من خارج الحرم، هذا ما لم يكن هو محرم. من المعلوم أنه إذا كان محرم فإنه لا يتعرض للصيد لا داخل الحرم ولا خارجه، لكن هو ليس بمحرم في مكة ويخرج يصيد على الحدود، فما كان خارج الحرم فله اصطياده وما كان داخل الحرم فليس له اصطياده. أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، يعني أصل الشجرة، فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال، يعني وإن كان القاتل داخل الحرم لكنه حلال، فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى، يعني الأغصان التي داخل الحرم لا تتعرض لها، وبمفهومه على حله في المسألة الثانية، الأغصان التي خارج الحرم لك أن تنفرها ولك أن تصيدها. نعم. وعن أحمد فيهما جميعا روايتان، وعن أحمد رحمه الله في الاثنتين روايتان، قالوا في الحل اللي أصله في الحرم، قالوا لا لحرمة الأصل لأن الأصل في الحرم والأغصان في الحل فلا تحل لك، لأن هذه الأغصان امتداد شجرة في الحرم فلا يحل لك صيدها، هذه رواية. الرواية الثانية في التي قبلها مثلا قالوا إذا كان الغصن داخل الحرم والشجرة خارج الحرم فلك على الرواية الثانية أن تصيدها لأن هذا الغصن تبع لأصله وأصله خارج الحرم، ففي المسألتين روايتان. والمؤلف رحمه الله درج على الحظر فيما كان الغصن داخل الحرم وإن كانت الشجرة خارج الحرم بالمنع. وعن أحمد فيهما جميع الروايتان، فإن كانا جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعا في الحل. وإن كانا جميعا في الحل، يعني الحل الصائد بالحل والصيد في الحل، ثم أرسل كلبه خطف من طريق الحرم، كان في الحل فدخل الحرم ثم خرج مع الجهة الثانية من الحرم إلى هذا الصيد فصاده، فلا يؤثر مرور الكلب على داخل الحرم وكذلك لا يؤثر مرور السهم على داخل الحرم ما دام أن الصائد والصيد في الحل. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه، لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا، إن كان على حدود الحرم وأرسل السهم على نية أنه يصيد هذا الصيد الذي في المكان خارج الحرم، فصاد هذا الصيد الذي خارج الحرم ثم تعدى إلى صيد آخر داخل الحرم فصاد داخل الحرم وخارج الحرم، فما كان داخل الحرم فلا يحل، لأنه حتى وإن كان خطأ من الصائد فإن صيد الحرم لا يحل لا في طريق الخطأ ولا في طريق العمد. نعم. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه روايتان، أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم، والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله، قتل صيدا في الحل هذا حلال لا إشكال فيه، الكلب رأى صيدا في الحرم وما عنده علم فانطلق إليه وصاده، فهل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ قالوا لا يضمن. لما؟ قالوا لأن هذا صيد الكلب والكلب له اختيار وهو الذي تسلط على هذا الصيد، ولو أن صاحبه لم يرسله ثم صاد ما فلا شيء في على صاحبه، لأن الكلب له اختيار وله إرادة، لكن لا يحل لكن لا ضمان على صاحب الكلب. الرواية الأخرى قالوا فيه تفريق، الصيد صيد كلب والكلب صاد داخل الحرم، لكن ننظر إلى صاحب الكلب، إن كان يحوم حول الحمى في حدود الحرم قرب حدود الحرم فنقول هو مفرط، لما يعرض كلبه إلى داخل الحرم فعليه الجزاء. وإن كان بعيدا عن الحرم لكن كلبه انطلق بسرعة ودخل الحرم وصعد فلا يضمن لأنه لا تفريط منه، قول أنه لا ضمان. والقول الآخر أنه فيه تفصيل، إن كان في قرب الحرم فعليه الضمان، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وقد وقع، وإن كان بعيدا فلا ضمان عليه. ويؤخذ من هذا أن الصائد ينبغي له أن يبعد ليسلم، يبعد عن حدود الحرم احتراما لحرم الله. وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. وإن جرحه في الحل يعني هو أرسل كلبه أو سهمه وصاد صيدا، السهم أو الكلب نهش الصيد جرحه، أو السهم جرح الصيد لكن الصيد رمى بنفسه وصار ودخل الحرم وهو حي ثم مات، فما الحكم؟ صيد جرح خارج الحرم لكنه مات داخل الحرم، قالوا هذا صيد حل لأنه دخل الحرم ميؤوس منه، دخل الحرم وهو جريح، وهل يحل أكله؟ نعم يحل أكله لأنه صيد وجرح خارج الحرم فحينئذ هو حلال، مثل ما لو ذبح غزال أو ضبع أو نحوها مثلا على حدود الحرم خارج الحرم فانفلتت منه بسرعة وقد جرحت جرحا بليغا فانطلقت في الحرم لتحسن نفسها فرفست ثم ماتت، فهي حلال لأنها مذبوحة خارج الحرم. وإن وقف صيد في الحل والحرم فقتله ضمنه تغليبا للتحريم. وإن وقف صيد في الحرم والحل، يعني كان الصيد مثلا حمار وحش أو بقر وحش معترض، رجلاه في الحرم ويداه في الحل، فصاده من جهة الحل، هل يحل له؟ لا، لأن هذا صيد حل وحرم فيغلب جانب الحظر، الغالب يغلب جانب الحظر فلا يحل، وعليه الضمان لأنه صاده وهو قسم منه في الحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.